أقضي يا رب سبحان عظيم يا ربنا, أقضي يا رب سبحان عظيم يا ربنا. يعيشها كالأحلام, يعيشها كالأحلام, كأنها في حلم, كأنها في حلم. أقضي يا رب سبحان عظيم, يشرد ذهنها, يشرد ذهنها, يؤثر عليها في وعيها, يؤثر عليها في وعيها, يؤثر عليها مع ذريتها. اللهم أقضي يا رب سبحان عظيم, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سبحان فيها, فيها وعليها, فيها وعليها, فيها وعليها, فيها وعليها. فطر يا ربنا سحرا, فطر يا ربنا سحرا, من حولها من حولها, بقربها بقربها, مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا, بقربها بقربها بقربها, بقربها بقربها بقربها. فطر يا رب سحرا بقربها, بقربها بقربها بقربها. فطر يا رب سحرا في سريرها, فطر يا رب سحرا في سريرها, فطر يا رب سحرا في سريرها. فطر يا رب هذه العقد, عقد في سريرها, في سريرها, في سريرها, في سريرها, في سريرها, في وسادتها, في وسادتها, في سريرها, في سريرها, في وسادتها, في وسادتها, في وسادتها. اللهم اقضي يا رب سحرا في وسادتها, في سريرها, في سريرها, في فراشها, في فراشها, في لحافها, في لحافها. ارقل يا رب سبحان عظيم يا ربنا, ارقل يا رب سبحان عظيم يا ربنا, ارقل يا رب سبحان كظل لها, ارقل يا رب سبحان كظل لها, ارقل يا رب سبحان سحرا كظل لها, ارقل يا رب سبحان لزجان فيها, ارقل يا رب سبحان لاسقان فيها, ارقل يا رب سبحان في حجابها, ارقل يا رب سبحان في عباءتها, ارقل يا رب سبحان في عباءتها وشيلتها, ارقل يا رب سبحان في غطاء راسها, ارقل يا رب سبحان في في في عباءتها, في عباءتها, ارقل يا رب سبحان في ملابسها, في ملابسها, في ملابسها, ارقل يا رب سبحان معقودا في ملابسها, ارقل يا رب سبحان في أطل يا رب سبحان معقودا في ملابسها. اللهم أطل يا رب سبحان فيها وفي أولادها, فيها وفي أولادها. أطل يا رب سبحان تتجدد, يجدده ساحر في جسدها, يجدده ساحر في جسدها, يجدده ساحر في جسدها. أطل يا رب سبحان عظيم يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا رب سبحان عظيم يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل بطل بطل. اللهم أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر الأسود والأحمر, أطل يا ربنا سحر الأبيض والأزرق, أطل يا ربنا سحر الأسود والأحمر والأبيض والأزرق, وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر الأسود والأحمر, أطل يا ربنا سحر الأزرق والأبيض, بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل بطل بطل. هطل يا رب سحر اليهود والنصارى والمجوس, هطل يا رب سحر اليهود والنصارى والمجوس, هطل يا رب سحر من الهند والسند, هطل يا رب سحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا, هطل يا رب سحر من سوريا, هطل يا رب سحر من سوريا, هطل يا رب سحر من سوريا, هطل يا رب سحر عظيم يا ربنا, هطل يا رب سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين, هطل يا رب سحر من يهود اليمن, من يهود اليمن, من يهود اليمن. أطل يا رب سحرا من الخادمات, أطل يا رب سحرا من السائقين, أطل يا رب سحرا من الرعاة, أطل يا رب سحرا من العمال, أطل يا رب سحرا من الأقارب, من الأقارب الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم أطل يا رب سحرا من بني جلدتنا, من بني جلدتنا, سحرة فجرة, أطل يا رب أسحارهم, أطل يا رب أسحارهم, أطل يا رب أسحارهم, أطل يا رب أسحارهم, أطل يا رب سحر الشيعة, أطل يا رب سحر الشيعة, أطل يا رب سحر الشيعة, أطل يا رب سحر الشيعة, أطل يا رب سحر الشيعة, أطل يا رب سحر الشيعة, فضل يا رب سحر الشيعة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. حرف يا ربنا ساتنا, وانطق يا ربنا صامتا, وفك يا ربنا مربوطا, وحل يا ربنا معقدا. اللهم اطل يا رب السحر العظيم, اطل يا رب السحر صلبة, اطل يا رب السحر مربوطة مربوطة مربوطة, اطل يا رب السحر في حبل, في حبل, في حبل, في حبل سخين, في حبل سخين, اطل يا رب السحر في حبل سخين, في حبل سخين, في في في في في احشائها, في احشائها, مربوطة ومعقودة في راس المعدة وفي الرحم وفي الرحم, في راس المعدة وفي الامعاء وفي الامعاء, ممدودة ممدودة, اثر على كليتيها, اثر على بطنها, اثر على بطنها, اثر على قلبها وصدرها, يؤثر على عقلها وادراكها. اطل يا رب السحر معقودة, معقودة في حبل, في حبل سحر, في حبل سحر, وفي خيوطة, وفي خيوطة, وفي خيوطة, وفي سباحة, وفي شعر, في جديلة, في جديلة, في جديلة, في جديلة. فطر يا رب سبحان عظيم يا رب, في قماشة, في قماشة, في قماشة, وفي سبحة, وفي سبحة, وفي خيط سخين, وفي خيط, خيط, خيط, خيط, في خيط أسود, في خيط أحمر, في خيط أزرق, في خيط أبيض. اللهم أطر يا رب سحرا, اللهم احل يا رب كل العقد, فطالما كانوا يعملون بطل, فطالما كانوا يعملون بطل. اللهم احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا عقدا تحجرت, احل يا ربنا عقدا تجمدت, احل يا ربنا عقدا تكونت, احل يا ربنا هذه العقد عليها جن مارد وعفريت. اللهم احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد. يا الله فجرها يا ربنا, مزقها يا ربنا تمزيقا, ومزقناهم كل ممزقة, ومزقناهم كل ممزقة. احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا عقدا قوية, مزقها يا ربنا وفتتها يا ربنا واصهرها, يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنها وما في بطون ذريتها يا ربنا, من سحر عظيم, من سحر قديم, ومن آثار الحسد والعيون والعقاد. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد, واخرج من عليها, واخرج من عليها سحرة, واخرج من عليها حقدة, واخرج من عليها عشاقة, واخرج يا ربنا من عليها على زواج ودراسة ووظيفة, واخرج من عليها يا ربنا على الشقاء, على الشقاء, وعلى الداء, وعلى البلاء. بطل ما كانوا يعملون, احل يا ربنا كل العقد, فك المرابط يا ربنا كلها, بطل ما كانوا يعملون, بطل,